لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الرافضي في الطعن على عثمان رضي الله عنه، قال: وأما قوله أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين، يقول: فهذا كذب عليهما، بل عثمان هو الذي أمر عليا بإقامة الحد عليه كما ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، وعلي خفف عنه وجلده 40، ولو جلده 80 لم ينكر عليه عثمان. اختلف العلماء في قوله، قول علي رضي عنه: هذا أحب إلي، لأن عليا جلد 40، جلد الوليد 40، ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي. فبعضهم قال هذا أحب إلي اللي هم 40 اللي جلدهم، عشان هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هذا اللي هو فعله عمر 80 أحب إلي، الذي هو نكملهم 80 لأجل تسارع الناس في الشرب. الذي يظهر ما ذكره شيخ الإسلام أنه إنما جلده 40 لأنه ذكر أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وجلد عمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الرافضي إن عليا قال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر، فهو كذب، وإن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان، فإن عثمان قبل قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد مع قدرة عثمان على منعه لو أراد. فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله، ولم يقدر علي على منعه، وإلا فلو كان علي قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته، كان هذا قدحا في علي. يعني تقولون هو إيه؟ علي قال: لا يبطل حد الله وانا حاضر، يعني علي كان حيقيم رغما عن عثمان. طب ليه علي ما غيرش المنكرات اللي انت عليها منكرات مع انه كان قادر على ذلك؟ فان كان عثمان اطاع عليا في امره به من اقامة الحد، دل ذلك على دين عثمان وعدله. القصة المشهورة أن أحدا في قصة الوليد ابن عقبة أنه لما شرب الخمر شهد عليه واحد أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه قد رآه يتقيأها، وما شافوش إيه يشرب، فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربه. فجعل هذا بينة أنه لو أراد أن يعطل الحد كما يزعم الكذاب لقال أن تثبت البينة بالشاهدين أنه إيه؟ أنه شرب. يمكن تكون حاجة اتغيرت في بطنه، لكن عمر عثمان رضي الله عنه أقام عليه حد، قال: قم فعليه فاجلده. فقال علي: قم يا الحسن قم فاجلده. فقال الحسن: ولي حرها من تولى قرها. فقال عبد الله فقال: قم يا عبد الله بن جعفر فايه فاجلده. فجعل يجلده وعلي يعد حتى وصل الى 40، فقال: امسك. ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. لو انتوا عايزين تاخدوا القصة خدوها على بعضها انه بيجعل فعل عمر ايه سنة وانتوا عندكم فعل أبو بكر ايه سنة وانتوا بتجعلوا ان دول كفرة وطواغيت ونحو ذلك، فانتوا يعني اكذب خلق الله للشيعة دول. وشيخنا لما علي قال هذا أحب إلي، علي قال هذا أحب إلي، طب ده مش ممكن يرجح بالتمر على عقرب مذكور اللي هو التمانين؟ قد يقال ذلك، أو إن هو فعل إيه، هو اللي فعله هو اللي أحب إليه، خاصة المنقول عن علي رضي الله عنه إنه قال ما من يعني حد أقيمه فيموت الذي يقيم عليه الحد لم أجد في نفسي شيئا منه إلا حد الخمر، فإنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. فده يرجح لنا أنه هو إيه، أنه قصده على الثمانين، ماشي كده، أن الرسول ما سنش الثمانين. قال وعثمان ولى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة، وهو ده اللي صلى بهم الصبح ايه أربعة. قال وعندهم ان هذا لم يكن يجوز، فان كان حراما وعلي قادر على منعه وجب على علي منعه، فاذا لم يمنعه دل على جوازه عند علي او على عجز علي، واذا عجز عن منعه عن الامارة فكيف لا يعجز عن ضربه الحد. فعلم أن عليا كان عاجزا عن حد الوليد لولا عثمان أراد ذلك، فإذا أراده عثمان دل على دينه. والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعض. وأما قوله إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدعة فصار سنة إلى الآن، الجواب أن علي رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله، ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة الأذان كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان. يعني هو لما علي رضي الله عنه تولى عزل معاوية وعزل عمرو بن العاص، عزل جماعة من ولاته عثمان، ده دليل. طب ما غيرش الأذان، يبقى دليل انه شايف ان الأذان ده ايه، انه سنة ومصلحة، وهو عمل العلة والعلة دي موجودة. الأذان الأول بيؤذن قبل الوقت ليستعد الناس. يعني قال بل أمر بعزل معاوية وغيره، ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم التي عجز عنها. يعني سيدنا علي أن قاتلهم وصل النتيجة ما قدرش يعزل معاوية، فكان على إزالة هذه البدعة لو هي بدعة من الكوفة ونحوها من أعماله أقدر منه على إزالة أولئك، ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوا. فإن قيل كان الناس لا يوافقونه على إزالتها، قيل فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها، حتى الذين قاتلوا مع علي كعمار وسهل بن حنيف وغيرهما من السابقين الأولين. ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأذان وهو قولهم حي على خير العمل. بدل ما يقولوا حي على الصلاة يقولوا إيه؟ حي على خير العمل، حتى صار هذا شعارا للتشيع. يقولوا إيه؟ قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل. يقولوا في مصر إن الأذان الباطنية لما دخلوا مصر أذنوا فيها بحي على خير العمل، فبدل ما يقولوا حي على الصلاة يقولوا حي على خير العمل، صار هذا الأذان علامة على بدعة الرافضة. وأيضا أنهم يزيدون في الأذان شيئا لم يكن يقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو أنهم يزيدون بعد أشهد أن محمد رسول الله، يقولون أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. وهذا من البدع المحدثات التي ما كانت تفعل في زمن علي نفسه رضي الله عنه. يقول: ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وأبو محذورة بمكة وسعد القرض في قباء لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه. فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة. وأما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا أفعاله وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. ومن ذلك الكلام ده ثوار المجرمون، وإلا فعمر دافع عن هذه الثلاثة، غاب عن بدر لأنه كان يمرض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان ابن عمر دافع عن عثمان وبين ان عثمان غاب عن بدر لان عثمان كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر رسول الله، وقال لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وأما يعني فراره يوم أحد فقد قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنهم، قال ابن عمر أشهد أن الله قد عفى عنه. وأما عدم شهود بيعة الرضوان فلأنه إنما ذهب إلى مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أحد أعز بمكة من عثمان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فأشيع أنه قتل، فقامت البيعة من أجل ذلك انتصارا لعثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يده الأخرى وهذه لعثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يده، فقال له اذهب بها. الرجل اللي قال ان عثمان غاب عن بدر وفر يوم احد لم يشهد بعث الرضوان، فابن عمر اقره فقال الله اكبر، فقال تعالى يعني ما كبر بقى بيكبر على ايه؟ انت فاكر انه من نقص عثمان؟ ده هذا من ايه يعني من فضائل عثمان رضي عنه انه شهد بدرا في الاجر وفي الغنيمة، وزاد أنه كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بيعة الرضوان، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يده، وأما فراره يوم أحد فمغفور له. الجواب: أما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل، فإن أرادوا أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله. فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب، فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة. قال ابن الزبير: لعنت قتلة عثمان، خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية، فقتلهم الله كل قتلة، ونجى من نجى منهم تحت بطون الكواكب. يعني هربوا ليلا، يعني اختفوا، يعني دول مش في نفس الواقعة، يعني ده اتقتلوا بعد كده ايه في وقائع متعددة، واللي نجا منهم من القتل بقى مطارد يتخفى في الليل. يقول: أكثر المسلمين كانوا غائبين، وكان أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتل. وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعل أو في كل ما أنكر عليه فهذا أيضا كذب، فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين، بل من علمائهم الذين لا يتهمون بمداهنة، والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه. علي أنكر عليه أشياء، المسلمين اللي وافقوا عثمان كانوا أكثر من المسلمين اللي وافقوا عليه، لأن علي رضي الله عنه خالفه أهل الشام ألوف مؤلفة، بلاش يعني ألوف مؤلفة، يعني أعداد كبيرة، عشرات الألوف خالفوا علي رضي الله عنه وقاتلوه. فعدد اللي حصروا عثمان كانوا كام؟ عدد الصحابة اللي خالفوا عثمان في اجتهاداته كانوا قد إيه؟ اللي خالفوا علي أكثر. يقول: إما في كل الأمور وإما في غالبها، اللي وافقوا على عثمان، اللي وافقوا عثمان أكثر وأفضل من اللي وافقوا علي رضي الله عنه، اللي وافقوه في معظم الأمور أو في كل الأمور. أما الساؤون في قتله فكلهم مخطئون، بل ظالمون باغون معتدون، وإن قدر فيهم وإن قدر أن فيهم من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع كون قتل عثمان قتل مظلوما، كون عثمان فهذا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما. يعني هيقولوا أن بعض صغار الصحابة زي محمد بن أبي بكر كان إيه؟ كان موجود في قتلة عثمان، عشان لو قلنا أن حد يغفر له بفضل الصحبة أو بفضل الجهاد هذا لا يمنع أن عثمان قتل ظلما. قال: والذي قال له غبت عن بدر وبيعة الرضوان وهربت يوم أحد قليل جدا من المسلمين، ولم يعين منهم إلا اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك، فقد أجابهم عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال. قالوا: يوم بدر غاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليخلفه على ابنته، على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، بسهم من شهد بدرا وأجره. ويوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده الشريفة، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يده لنفسه، وكانت البيعة بسببه، فإنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة بلغه أنهم قتلوه، فبايع أصحابه على أن لا يفروا أو على الموت، فكان عثمان شريكا في البيعة مختصا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما التولي يوم أحد فقال قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم أحد، فدخل في العفو من هو دون عثمان، فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته. قال فصل في احتجاج الرافضي بكلام الشهر الثاني في الاختلافات بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرد على ذلك. قال الرافضي وقد ذكر الشهر الثاني وهو من أشد المتعصبين على الإمامية أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأول تنازع وقع في مرضه ما رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه فقال أتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، وكثر اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. طبعا هو متحرف، إنما قالوا وليس منسوبا إلى عمر أهجر، أقال كلاما غير واضح، وهذا ليس بطعم. بمعنى عمر رضي الله عنه لو قال ذلك أهجر لم يقل إن الرجل لا يهجر، يعني يقول يخرف يهذي، لا، المريض يضعف صوته جدا، وخاف عمر رضي الله عنه لو جاء بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم صوته قد يضعف والحروف قد تتداخل. يعني اقول لكم كده، انا بقرا ساعات وببقى عايز انام، مش كده؟ تلاقوا الحروف دخلت في بعضها، جربين هكذا معايا، مش كده؟ ليس هذا هذيانا، ها؟ زي دلوقتي كده؟ مش عارف، انا اخذ بالي، انا اعني ان الانسان قد يكون من شده التعب تدخل الحروف في بعضها، فيقوم الناس لما يسمعوا كل واحد يسمع ايه كلاما مختلفا يشبه هذا ما قد يقع من يقول هجرا من القول كلاما غير مفهوم. فهذا الذي قصد في ذلك، وليس انهم يجوزون الهذيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما خافوا ان يكون الكلام غير واضح، ولو كتب في هذه الحالة كان أدعى إلى مزيد من الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يريد كتابا يكتب فيه إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق، فكانت لحظات متفاوتة، في بعض اللحظات يكون أوشك إلى الإغماء أو يقترب منه فيقول كلاما تتداخل فيه ليه الحروف. فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على أن يكتب كتابا وطلب أن يكتب كتابا، ولكن كان في يعني إفاقته، فلما يعني كان يقول أحيانا ما لا يستبان تماما منع عمر رضي الله عنه من ذلك اجتهادا منه لئلا يستغل ما يقال ويقال في ذلك الكلام لم يكن واضحا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غير كمال وعيه أو نحو ذلك، لأنه كان يغشى عليه كما ذكر، ها؟ كان شدة مرضه. أيوة طبعا كان ذلك في الآخر، عشان كده ابن عباس رضي الله عنه قال الرزية كل الرزية من منع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب الذي أراد أن يكتبه، مع أن هذا الأمر في الحقيقة لم يكن بهذه الطريقة. هذا اجتهاد ابن عباس أنها رزية كل الرزية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نسخ قوله بأن هاتوا كتابا أكتب لكم، ائتوني بدوات وقرطاس، قال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازل. فالرسول نسخ هذا الايه الامر واكتفى، فقال ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. الجواب ان يقال ما ينقله الشهر الثاني وامثاله من المصنفين في الملل والنحل، عامته مما ينقله بعضهم عن بعض، وكثير من ذلك لم يحرر فيه أقوال المنقول عنهم، يعني بينقلوا عن فلان وبينقلوا عن فلان وهي من غير أسانيد فلم تثبت، ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله، بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله مثل أبي عيسى الوراق، وهو من المصنفين للرافضة المتهمين في كثير مما ينقلونه، ومثل أبي يحيى وغيرهما من الشيعة. وينقل أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير من الصحابة. وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده، وكلاهما مذموم. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة. ثم أتباع مين؟ عبد الله بن أبي سلول. وليس أن المقصود الأئمة، أئمة الشيعة، فإن العلي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وأبو جعفر اللي هو أبو جعفر وجعفر الصادق وغيرهم من الأئمة من أئمة آل البيت هم من الأئمة في العلم والدين، وإن لم يكونوا أئمة في الملك والسياسة، ولكن ليسوا هم الذين قالوا هذا الهراء هذا المذهب الباطل. الذين أسسوا المذهب المنافقون الزنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله. وإذا كان كذلك فنقول ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح في علم، فإن اليقين لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل، من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها. ثم أذكرها تفصيلا إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.